الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمدًا رسول الله. يا رب صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، كثير من الخطباء في هذه الأيام يتناولون موضوع الإسراء والمعراج، وفي الحقيقة ليس هنالك ما يؤكد أن نهاية رجب فيه وقعت هذه الحادثة، ولكن استئناساً بأن هذه الذكرى تعيش في قلوبنا وفي عقولنا، فلا بأس أن نقف عندها، لا لكي نسرد وقائعها، ولكن لكي نغترف منها ما ينفعنا ونسترشد به في حياتنا دروسا وعبرا وعظات. أيها المؤمنون والمؤمنات، لعل من أكبر الدروس المستفادة من هذا الدرس وهو أن الشدة في الحق بعد استفراغ الجهد والتوجه والقنوت والتضرع إلى الله عز وجل يؤدي بالضرورة إلى فرج من الله عز وجل، فليس هنالك من شدة إلا وبعدها فرج، وهذا درس نحتاجه في هذا الزمان، تحتاجه الأمة في هذا الزمان، لأن الخطوبة كثيرة والأزمات قوية، ويكاد المسلم يصاب بالإحباط وهو يؤدي دوره في هذا الوجود. فهذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، تعرفون الفترة التي قضاها في مكة وهو يدعو إلى الله عز وجل، ما لقيه من عذاب واضطهاد، ظل كذلك سنوات عدة وهو يؤدي دعوته، ولكن قومه لم يتركوه، كانوا يؤذونه، فمن اضطهاد إلى إيذاء إلى هجرة لأصحابه إلى مجاعة في شعب أبي طالب إلى غير ذلك من فنون وألوان العذاب النفسي والجسد وغيرهما. إذن استمر الحال هكذا حتى جاء العام العاشر، فكانت وفاة عمه أبي طالب تزامن أيضا مع وفاة زوجه وحبة قلبه و سكنه خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فانظروا يا لفداحة المصيبة ويا لكبر الخطب أن يحدث هذا في أقل من شهرين. قال ابن سعد يعني بين المصيبتين أو الحدثين شهر وخمسة أيام، أن يموت العم أو تموت الزوجة ويموت العم بعده بشهر وخمسة أيام. العم بما كان يشكله له من حماية خارجية، والزوجة بما كانت تشكله له من أمن واستقرار نفسي في البيت ودعم. عمر بن هشام ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الاضطهاد والشدة يعني بعد وفاة عمه أبي طالب، يعني ما طمعت قريش في حياته، أي أنه لاقى بعد وفاة عمه يعني أكثر بكثير مما كان يلاقيه قبل وفاته، فكان هنالك خطب كبير والمستجيبون لدعوة الله عز وجل قلائل، فعند ذلك فكر في الهجرة إلى الطائف عساه يجد مناخا هنالك صالحا للدعوة، وعساه يجد نصرة لدعوته ومكانا آمنا يلوذ إليه ويحتضن هذه الدعوة الكريمة، الدعوة إلى الله والحق. وتعلمون ماذا حدث له عند هجرته إلى الطائف؟ عادة العرب أن يستقبلوا إخوانهم العرب لا سيما إذا كانوا من الشرفاء بالحفاوة والكرم، فما بالكم برجل من قريش يأتي من مكة متوجها إلى الطائف يريد أن يدعو إلى الله، فعلى الأقل كان يعني أن يكرموا وفادته وأن يسمعوا إلى دعوته، فإن قبلوها فهو كذلك، وإن لم يقبلوها يردوه بدون إحداث ضرر نفسي ومادي كبيرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي حدث هو الأمر الثاني، هو ذلك الضرر وذلك الإيذاء البليغين، بحيث أنهم سلطوا على النبي صلى الله عليه وسلم ليس شرفاء القوم وإنما ذراريهم غلمانهم وعبيدهم، هم من سيطرد النبي صلى الله عليه وسلم ويضربه بالحجارة. تصوروا، نحن نتحدث ربما ويصعب علينا أن نتصور المشهد، فليضع أحدنا نفسه في هذا المشهد في هذا الموقع لكي يحس بهذه الكارثة وبهذا الهول وبهذه الشدة العظيمة. الواحد منا إذا سبه أحد أو شتمه يظل الليالي ذوات العدد لا ينسى ذلك، لا ينسى تلك الإهانة في نفسه، فما بالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم يشتمه ويسبه من؟ العبيد والغلمان، وهو أكرم خلق الله. يعني ينبغي أن نتصور اللحظة، ينبغي أن نستشعرها حتى نحس ماذا يجري في نفس النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة. الأمر لم يتوقف عند الشتم والسب، بل الضرب بالحجارة، الضرب بالحجارة مسافة، النبي صلى الله عليه وسلم يطارد والغلمان والعبيد وراءه بالحجارة يضربونه ويلقفونه وهو من معه. زيد، نعم، فظل النبي صلى الله عليه وسلم مطاردا يضرب بالحجارة حتى أدميت قدماه الشريفتان. عند ذلك يا الله، تصوروا اللحظة الآن، هذه قريش قد تنكرت لدعوة الله، وبعد أن مات أبو طالب وزوجه خديجة زادت في الإيذاء، فلا مجال له ولا فسحة له في مكة. ينتقل إلى قبيلة من أعز القبائل في قريش في في في في جزيرة العرب الطائف، فتكون هذه هي العاقبة. الاستجابة هنالك بالضرب وبالإهانة، إذن فانظروا إلى الشدة. ظلمات قد يراها الإنسان كثيفة، طبقات من السحب يكاد الإنسان لا يجد فيها خيطا أبيضا يدله على شروق فجر جديد. هذه هي الشدة. عند ذلك يتوجه إلى الله عز وجل، يتوجه بقلب خاشع خاضع، يتبرأ من حوله ومن قوته، ولا يهمه في هذه الدنيا شيء إلا رضا الله تعالى. يتوجه إلى الله تعالى بقلب خاشع فيقول: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. تصور هذه الكلمات كيف تنبع من قلب مفعم بالخضوع لله تعالى، وبما تحمله اللحظة أيضا من ما لاقاه في مكة وفي الطائف على حد سواء. اللهم إليك، إني إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. إلى هذه الدرجة، إلى هذا الإذلال والمهانة يذل رسول الله، وهواني على الناس. ثم يقول بكل ثقة: أنت أرحم الأرحمين وأنت ربي. الله، انظروا إلى هذه الكلمات كيف تملأ الروح بالإيمان. أنت أرحم الراحمين وأنت ربي. إلى من تكلوني؟ إلى عدو يتجهمني قريش، أم إلى قريب ملكته أمري؟ إلى عدو يتجهمني الطائف، أو إلى عدو ملكته أمري الطائف؟ ثم يقول بعد ذلك: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ثم يستأنف في دعائه وفي تضرعه إلى الله عز وجل: أعوذ بنورك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. هذا الذي يخاف منه رسول الله، مستعد لكل شيء: إهانة الناس، تعذيب الناس، إيذاء الناس، الهجر، كل ذلك مستعد، إلا أمر لا يستعد له، غير مستعد له، وهو أن ينزل به غضب الله تعالى أو يحل به سخطه. ثم أقول لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. في هذه اللحظة ينبغي من هنا سنقفز، وانتبهوا معي جيدا، بهذا الدعاء، بهذا التضرع، بهذا التبرع من الحول والقوة وتحقيق العبودية الكاملة لله عز وجل، في هذه اللحظة تأتيه الدعوة من الله عز وجل، التي نجد مطلعها في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. انظروا إلى اللفظة: سبحان الذي أسرى بعبده، لم تذكر إلا لرسول الله في القرآن الكريم، لم يقل خليله، لم يقل رسوله، قال بعبده. فلك أن تفخر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن حققت كامل العبودية لله تعالى بعبده، وصلت إلى درجة لم يصلها غيرك في العبودية وفي الإذلال لله سبحانه وتعالى، وفي التبرؤ من الحول والقوة. انظروا إلى هذا الشعور: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. نعم، لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه اللحظة يحتاج إلى من يسري عنه، لمن يثبت قلبه، لمن يربط على قلبه فيتابع مسيرة الدعوة إلى الحق. فلذلك قال الله عز وجل لنريه من آياتنا، وفي آية أخرى سورة النجم ولقد رأى من آياتنا الكبرى، أي في هذه الرحلة تحقق له رؤية الآيات الدالة على عظمة الله وعلى أن هذا المشروع الذي تقوده مشروع حق ودعوة إلى الخير، فاثبت يا رسول الله. كان يحتاج إلى هذه الشحنات الإيمانية التي تثبته على طريق الحق. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فكانت رحلة الإسراء تكريما لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا دون أن نخوض في تفاصيل هذه الرحلة، ولكن تهيأ للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة يعني أن يصل إلى درجة لم يصلها إنس ولا جان ولا ملك، لم يصلها أحد في الأولين وفي الآخرين، أن يصل في بضعة ساعات، وهذا من المعجزات، في بضع ساعات يركب البراق من مكة إلى أرض فلسطين المباركة بسرعة فائقة تتجاوز سرعة الضوء، ويركب المعراج فيعرج في السماء من سماء إلى سماء من أرض فلسطين التي جعلها الله عز وجل لأهميتها قاعدة لهذه الرحلة المباركة إلى السماء السابعة حيث سدرة المنتهى. جبريل يتوقف، جبريل سيد الملائكة، جبريل يتوقف ولا يستطيع أن يتجاوز، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم فلنكمل الرحلة، كنت رفيقي طيلة الدرب. لا، أما أنت إذا تجاوزت اخترقت، أما أنا فإذا تجاوزت احترقت. إذا تجاوز جبريل يحترق، أما إذا تجاوزها النبي صلى الله عليه وسلم يخترق، وهذا من إكرام الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك المعراج، وكان فرض الصلاة، هذه الصلاة التي هي عماد الدين وأساسه، من قام بها وأحسن إليها وأحسن إلى يعني أداها على أحسن وجه يعني كان لغيرها أحفظ، ومن ضيعها كان لغيرها أضيع. ومن هنا سنأتي إلى الدرس الثاني أيها الأحباب، وهو انظروا إلى هذه الرحلة وكيف زودت النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الشحنة الإيمانية القوية، وهذا الذي نحتاجه نحن أيضا في حياتنا التي تغلب فيه المادة حولنا. كثير من العلاقات التي تربط الناس للأسف اليوم إنما تبنى على المادة، كثير من الأعمال إنما تبنى على المادة، كثير من الأحاديث التي تشغل الناس إنما عن المادة، ونسينا الواجب الكبير، نسينا بأننا أمة تنتمي إلى الإسلام إلى الإيمان، وعندنا شحنات إيمانية لو تمسكنا بها لسعدنا بها في الدنيا، ولا أسعدنا غيرنا من الناس التائهين البعيدين الغارقين في ركام المادة. هنالك روح في هذه الرحلة، هذه الروح لا بد أن نحس بها، لا بد أن تكون لعباداتنا ومعاملاتنا روح، لا بد أن يكون ذلك وفق الإيمان. عندما نتوضأ ليست عملية مادية فحسب، فنطهر أطرافنا من النجاسة ونغتسل لا، المسألة تتجاوز ذلك، لا بد أن نستشعر أن هنالك شحنات إيمانية ونحن نؤدي هذه العبادة ونحن نتوضأ، الذنوب تتقاطر، الحسنات تتراكم. وهذا ماذا يعني؟ يعني أن الإيمان في زيادة عندما نكبر للصلاة ونقول الله أكبر، نخلف الدنيا وراءنا، نخلف الشهوات، نخلف المغريات، نخلف المخاوف، نخلف الأولاد، نخلف الأهل، نخلف كل شيء ونتوجه إلى الله تعالى لكي نشحن قلوبنا بالإيمان هذا الذي نحتاجه لكي تستقيم أمورنا في الحياة. وعندما يسجد الإنسان ويضع جبهته على الأرض فأنت تقف هنالك وفي تلك اللحظة على منجم كبير كبير جدا من الروح من الإيمان، لا بد أن تستغل هذه الظرفية لكي تشحن نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. عندما نتعامل مع إخواننا فنصاحفهم أن يكون أن تكون المصافحة لله، لا نريد بذلك دنيا، لا نريد بذلك وجاهة، لا نريد بذلك سلطان أو أي هدف أو أي نعمة نربها كما جاء في الحديث، وإنما يكون ذلك لله. فنحس بأن الذنوب أيضا تتقاطر، والشحنات الإيمانية القلب هو مصدر الطاقة والشحنة، فينبغي مصدر الطاقة والقوة، فينبغي أن نشحنها بكل العبادات التي نتقرب بها إلى الله تعالى، وبهذه المعاملات مع إخواننا، مع زوجاتنا، في بيعنا وشرائنا، في مزاولة أعمالنا، في تعليمنا، في كل أمر من أمورنا. هذا هو الدرس الكبير. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الدرس بحيث شحن قلبه، والله عز وجل سدد خطواته وثبت قلبه وربط عليه من خلال هذه الرحلة، ونحن أيضا لنا في هذه الرحلة وفي غيرها مما شرعه الدين أيضا شحنات لقلوبنا حتى نتثبت على الصراط السوي في هذه الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.